اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا غوث المستغيثين ويا بديع السماوات والأرض يا قريب يا مجيب يا من إذا سئل أعطى ويا من إذا دعي أجاب نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وجد علينا بلطفك وامتنانك وتغمدنا برحمتك ورضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهلا أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كله لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نحمدك سرا وجهارا ونشكرك محبة واختيارا فارزقنا جنة واحجب عنا نارا ولا تهتكنا يوم البعث فتجعلنا بين الخلائق عارا ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فتكسنا ذلة وانكسارا اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا